وجد ناظما يا كاتبا للشراك ويا عالم السجن والخفية واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات آمين اللهم آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وإخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ملائكة الله المطهرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة والإخلاص أذاقكم الله. بسم الله غير المغضوب عليهم صفحة 116. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلوا واشربوا والبسوا وتقدموا في غير سبب ولا محيلة. يعني الأعمال خالصة لوجه الله مش من باب الخيراء والذكر. الذكر يريد الذكر عند الناس ما بالله بالإخلاص. قال كلوا ما عرفوا. كل من حرم دينة الله التي أخرج العبادة والطيبات من الرزق ما عرف هذا شيء حلال من عند الله. كلوا واشربوا أباح الله وقدم أكل وشرب والبسوا البس الثياب. يقول الحمد لله الذي ألبسني من الرياح ما أتجمل به في الناس وأواري به عورتي. الحمد لله الذي ألبسني من الرياح ما أتجمل به في الناس وأواري به عورتي. يعني ما بش حرام على الإنسان ولا شيء. خذوا زينتكم عند كل مسجد وتقدموا لأنه الأفضل أن يبدأ بمن يعرف ثم بغيره. أول ما يقول بمن يعرف لا يتصدق ويترك زوجة من النفقة ويترك أولاده وأقربائه ويصير يتصدق إلى البعد والأقرباء يعني أقدم الأقدم الأقدم في غير شرفين. إن المبذرين كانوا ولا شياطين ولا تبسطها كل بسط ولا تجعل يدك مخلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل بسط. يزيد النفقة له ما بعد يزود ما يقبل. الاقتصاد يعني من المعيشة 9 أعشار المعيشة الاقتصاد. اقتصد الإنسان لأن الله تعالى يقول إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فالإنسان لا يكونش من إخوان الشياطين يقتصد في المرأة. والمرأة يجب عليها الاقتصاد في الحضار حتى في النقص الكبريت. لا يجوز الإسراف أبدا. فالخضر الكبريت فاكه وبالدربة لا بالله سواء الحنفي يفتحوا في المقدار المحتاج إليه. ما شفتوا الحنفي يخلوا الماء يضيح حينما ضار. ما يجوز أبدا. الذي ما يشجع من أطوال الشهر ما بنفعل هكذا. يقتصد كما أمر. أمرنا النبي بالاقتصاد. المرأة تقتصد يعني حتى هذا الجبة الذي أجلها الغاز من قدر الحاجة. لا تخلي الذهب تزرع بغير منفعة أبدا. وإلا في تدخل في هذا الآية إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. الاقتصاد لا بد منه. يخلي الحنفي يسقط عين ما سقط ما يجوز. ولو أنت في شاطئ البحر لا تبذر أبدا. الاقتصاد لا بد منه في كل شيء حتى عند الوضوء. اقتصد مش تغسل وجهك 7-8 مرات هذا مش اقتصاد أبدا. 3 مرات فقط. اغسل يدك اليمنى 3 مرات فقط. اليسرى 3 مرات فقط. امسح رأسك وأذنيك وامسح على عاتقك على يعني رقبتك. من مسح ثالثة أمن من الغل يوم القيامة. قال رقبتك وهذا الصبح وهذا الصبح فقط مش لعند الحلول. لا تجلس تجلس تمسح ابدا امسح اغسل رجليك باقتصار مش تغلق نصف بارد الى الرجلين ما ادري ما بدا بالقاعد ثلاث قصرت الرجل اليمنى وخلي اصابعك وثلاث حفيات للرجل اليسرى وخلي اصابعك خلي قبل ان تخلط بالماء دواء بين الاعقاب من الماء ما قبل الجميع يكسر عقده ويخلي اصابعه قليل من الماء قليل مش يحتاج الاشعار يشيل النص البارد يغسل الرجلين ما يبقى ابدا عندما توضا المراه ما تحتاج صابون ابدا مش وقت الصابون يغسل الوضوء ابدا لان من زاد على الثلاث فقد اساء وتعدى وظلم من زاد على الثلاث الخسرى فقد اساء وتعدى وظلم عندما المراه تصب يساوي بتتوضا للصلاه هذا بدعه هذه بدعه حرام لا يجوز ابدا وكذلك عند الغسل من الجنابه لا تغسلش بالصابون يكفي ثلاث مرات بس كل الشعر وانقل بشر فانك كل شعر من جنابه اما انا فاحكو على راسي ثلاث حفياتين فاذا انا قد طهرت هذا حديث نبوي قال النبي هكذا اما انا فاحكي على راسي ثلاث حفيات فاذا انا قد طهرت يتم اول ما يكون يغسل فرجيك ويمجيهما ويمجي الفرج الاعلى والاسفل ويتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه كاملا ويغسل اليد اليمنى ثم اليد اليسرى ويمسح على راسه ويفيض الماء من قمه راسه سواء يغسل ميامنه ومياسره كل الشعر وانظر البشر فان تحت كل شعره جنابه واما الذي ترجع شعرها بس وخلاص وتفلت الغز ما يجري هذا غير مجري لا بد من ثلاث حفيات توصل الماء الى الشعر والى سواء من وجد حركه الخيط هذا ما مش مهم لا تحرك صوتك لا مش بعيد الناس خلي ما سووا الا للصلاه قال كلوا واشربوا والبسوا كذلك اللباس لا يجحب الارقاء لان كثرت احاديث يعني احاديث مخوفه الذي يمسك يعني يجل ازار الخيال حرام خدر مخيط يرفع لا فوق الكعبين كعبين شرق لا فوق الكعبين ما بعضهم جيد يرفع لو ما بيها جبير ما اسمعي بعضهم العشر خير ايه بعضهم جيد يعني المنطق ايه عصبه يحصب بطنه ويفلس الواجب لا بالإفراد ولا بالتفريط. إيه ما يضحك. هذا كريم على كذا كذا. كل يشرب والبسوا وتصدق والصدقة دواء الوجه. دواء مضاف بالصدقة. دواء مضاف سواء بالصدقة. حصلوا أموالكم بالزكاة. وادفعوا أموال الزكاة بالدعاء. كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف فإن المبذرين كانوا إخوان الشياطين في غير إسرافين أما الذي في زيد الحونه ويشير الفهلة للمنزلة هذا حرام ولا مخيلة بل بعضهم بعض يعني المتكشفين الطيبين الذي خائفين ينهى القبائل لا يكون يسرفوا في القصب عندما يطرح الغنم ويصيح للذي يتبدلوا هذا لا بقي يجيبين بدل من الكبع أما أن يخلي القصب أمر حارا مدوس يدوس بيجيهم ما يسرفون إسراف هذا إسراف ما بين الاكتظار في بوس الآدمية وفي بوس الحيوانات الاكتظار في غير سلفين هذا السلف معنى هذا معنى السلف التبذير ولا محيلة يفعل الإنسان خيالة يزيد حتى الثياب لو ما يجحبها لأجل ما هو يرسلوا الناس اللي هو يجحب الثياب هذا ما يجحب الخيلاء الخيلاء لا يحب الله، الخيلاء لا يحب الله، فإن الله يحب أن ترى أثر نعمته، وأما بنعمة ربك فحسب. ما عليك قل واحمد الله وقل اللهم لك الحمد ولك الشكر، عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك، الحمد لله والشكر لله، وكل ذكر قيل لله، وكل ذكر نطق به الملائكة والأنبياء والمرسلون وجميع العالم، يعني كل ذكر حسن في مدح الله، عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. فإن الله يحب أن ترى أثر نعمته على عبيده. هي الإنسان يقول له مغلق فقير وقد أعطاه الله، هذا ما شيء، هذا ذكر النعمة، ما بالله ترى نعمة الله عليه، يلبس الملابس التي لا بأس بها ويحمد الله كثيرا، وأما بنعمة ربك فحسب. لا يسأل فقر، الإنسان لا يسأل فقر أبدا، إذا ادعى الفقر خالف هذا الآية، وأما بنعمة ربك فحسب. ولا يجوز الإنسان يكتب ما أعطاه الله، قد أعطاك الله، قال لك الإنسان كيف يقول أنا في نعمة سابقة أعطاني الله سبحانه وتعالى، أعطاك العافية، أعطاك النظر، أعطاك كلام اللسان، كم من إنسان عجام ما يصبح يتكلم وأنت بتتكلم بحاجتك نعمة كبيرة، أعطاك السمع، كم من إنسان أدران ما يفقه ما يقول الناس، أعطاك الله اليد تستمتع بها، أعطاك الرجل تمشي بها، أعطاك نعم سابقة كثيرة، حدث بنعم الله، لا تكتمها أبدا. قال المرؤة الظاهرة في الثياب، الظاهرة، هذا عمر قال، عمر قال كذا، عمر قال قال قال عمر المرؤة الظاهرة بالثياب الظاهرة، ما تلبس المتنجس أبدا، وعلم الأولاد وعظم صغار كل عمر في بعض القدرة والعشر القدرة من البول نجسة، تنجس ثيابك، وإذا تنجس ثيابك ادخل المسجد، أتاب عليك علم الصغير، من يعني لأن الرب الصغير هذه مش عارف ولا شيء، ينجس ثيابه وتتخبر ثيابه ويدخل ينجس المسجد. المروءة الطاهرة بالثياب الطاهرة، وأما كلام الرجل فاهجر، وثيابك فطهر، والرجل فاهجر، لابد ان احنا نعلم الاولاد الصغار سواء في بيوتنا او عند المعلمين يعلموهم ان اذا خرج من البول من ذكره ولو قشر قدره التي ترى بالعين مجده تنجس ثيابه، ما يتوقع. يتعلم الانسان من الصغار، التعلم من الصغار في الصغار كالنكش في الحجر. المروءه الظاهره في الثياب الطاهره وتلا، واما بنعمه ربك فحدث، لا تنكر نعمه الله يا ابن ادم ابدا، لا تجحد نعمه الله، اعطاك الله يعني بيت يعاويك، يعني تستر به، يعني نعمه كبيره، اذا انت في مسافر ما تدخل البيت في فندق او غيره الا بطرق كبيره، وهذا في بيتك يومي بغير كذا بغير شيء، نعمة كبيرة من الله، بل الإنسان يثني على الله ثناء حسنا. وفي حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله جميل يحب الجمال، يحب الله أن ترى على العبد نعمته، يحب الله أن ترى على العبد نعمه، يعني إذا قد أنعم عليك نعمة احمد الله واثني عليه، والبس الملابس والبس الملابس واثني على الله، وادخل بيتك واثني على الله الذي امنك في بيتك والذي اعطاك البيت، لو انك مسافر ما حد يدخلك بيتك ابدا الا بفلوس. وعلي صلى الله عليه وعلى اله وسلم خلق الله الجنه بيضاء دعاء كبيره، يعني قد مدحها الله في كتابه الجنه ما فيش مثل هذا، دار الخلود الفردوس الاعلى دار النعيم، جنان خلق الله جنان كثيره. فالله سبحانه وتعالى قد وعد المؤمنين الصادقين في ايمانهم وعدهم بالجنه، والجنه نعمه كبيره، فمن كان ظالم للجنه من لا يتعذب لعذاب الله، قد ارسل محمد بن عبد الله الرسول اختار من بين البشر يبلغ الرساله، والنبي قد بلغ الرساله وادى الامانه وعلم الناس كل شيء. النظافه من الايمان، النظافه يكون ثياب الانسان طاهره، يعني مشي ثياب متنجسه، واذا كان بيبيع الصليب او غيره يخلي للمهنه ثياب مخصوصه، وللصلاه ثياب مخصوصه، لان الله تعالى يخلو زينتكم عند كل مسجد. خلق الله الجنة بيضاء، يعني من أوصاف أنها شيء بشيء، يعني يستوجب الحمد باخ الدعوهم أن الحمد لله رب العالمين، وأحب فيه إلى الله البياض، جملوا به أحياءكم وجملوا به موتاكم، خير البياض خير الثياب هي البياض البيض سواء، فجملوا به أحياءكم وجملوا به موتاكم. خلق الله الجنة بيضاء وأحب الدين إلى الله البياض، فليلبسوا أحياءكم يلبسوا الثياب البيض وكفنوا فيه موتاكم. هذا الحديث شمس اثنين هما بين رمز واحد. أخرجه في مسند شمس الأصبح.